محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الآية. هذه الآيات الكريمة تعالج ما يكون بين الزوجين في قسم الرجل بين زوجاته وفي خوف المرأة من أن لا يعدل في حقها زوجها ومعالجة ذلك. فإن تعذر هذا وهذا فالتفرق فيه سلامة للجميع ووعد كريم من الله جل وعلا بأن الله سيغني كل واحد من فضله. فالآية السابقة بينت الحكم إذا خافت المرأة النشوز من بعلها ماذا تصنع؟ بين الله جل وعلا لها أنها تصطلح معه على شيء يرضيه حتى لا يتفرقا. وعلى أي حصل الصلح برضاهما تم، ولا إثم على الزوج ولا على الزوجة، ويبقى البيت عامرا بهما سواء وبقيامهما على أولادهما. وذلك كما قال الله جل وعلا والصلح خير. ثم بين جل وعلا أن العدل بين الزوجات نوعان، نوع مستطاع وهو الذي يلزم الإنسان أن يلتزم به، ونوع غير مستطاع والله جل وعلا قد عذر فيه. وإلا فالتعدد مع إمكان العدل المستطاع من محاسن الشريعة الإسلامية. فيه عمارة للبيوت وفيه قيام على الزوجات وفيه طلب للذرية والنسل وفيه مصالح عظيمة وفيه إغناء للزوجة والزوجات، وأن تكون في عصمة زوج يقوم عليها ويرعى شؤونها وتنجب منه أولادا، فيه مصالح عظيمة. وأما النوع الآخر الذي هو غير مستطاع فهذا قد عذر الله جل وعلا به، كما قال عليه الصلاة والسلام وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل، ويعدل العدل المستطاع يأتي به على أكمل وجه عليه الصلاة والسلام، ويقول في العدل الذي هو غير مستطاع يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ففي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام العدل، وفسره تفسيرا فعليا، عدل يستطيعه عليه الصلاة والسلام فعدل على أكمل وجه، وعدل لا يستطيعه اعتذر من الله جل وعلا عنه. ولذا قال الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا العدل غير المستطاع، ما تستطيعه، ما تستطيع أن تجعلهما على منزلة واحدة من قلبك ومن شهوتك ومن حاجتك، ما تستطيع، وإنما تستطيع في قسمة البدنية، في قسمة بدنك وفي نفقتك وفي معاملتك الظاهرة تستطيع، لما لكن الشيء الخفي ليس إليك ولا تستطيعه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. جاهد نفسك في عدم الميل الظاهر الذي تستطيعه، فتذروها، تترك المرأة المرغوب عنها كالمعلقة، يعني كأنها معلقة بين السماء والأرض غير مستقرة. كيف غير مستقرة؟ نعم، ليست ذات زوج يقوم عليها ويؤدي حقوقها، وليست أيم من الأزواج تنتظر الخطاب، لا هذا ولا هذا. فتذروها يعني تتركوها كالمرأة المعلقة بين السماء والأرض غير مستقرة، محرومة من الزوج ومن المتعة به، وليست تنتظر الأزواج والخطاب يأتونها، لأنها في عصمة زوج. وإن تصلحوا ما بينكم وتتقوا الله جل وعلا في البعد عن معصيته، في الميل الذي تستطيع العدل فيه، من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشق أحد شقيه ساقط. فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، فضيحة له، لأنه جار وظلم في شيء يستطيع العدل فيه، لكنه عاند وظلم فواخذه الله جل وعلا. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، يغفر لكم ما لا تستطيعونه، يغفر لكم الأمور السهلة التي ليست فيها جور وظلم متعمد، لأنه أحيانا يكون الظلم متعمد من الزوج، يحب ويقصد أن يضار الزوجة ويضايقها ويهنها، وهذا حرام عليه لأنه تعمد هذا. لكن إذا أصلح حاله وحاول العدل فيما يستطيعه وأصلح ما بينه وبين أهله فإن الله كان غفورا يغفر لكم ما لا يدخل في وسعكم، رحيما بكم لا يعجل العقوبة عليكم. ففي هذا ترغيب وحث على العدل ومجاهدة النفس فيما يستطيعه الإنسان، أما ما لا يستطيعه فهو والحمد لله مغفور له فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة وأمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم كلهم يعرفون أن عائشة أحب إليه. وهذا مما لا يستطيعه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة رضي الله عنهم من كان عنده هدية من طعام ونحوه يتحرون كون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة حتى يهدوا ما يهدوا إليه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. ولما رغبت سودة رضي الله عنها في أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلقها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عن الجميع. فأمر جل وعلا في الآية الأولى بالإصلاح بين الزوجين وأن يصطلحا هم بأنفسهم بدون أن يدخلوا بينهم ثالث، يتفاهما فيما بينهما وما اتفقا عليه نفذ ولا إثم لا على الزوج ولا على الزوجة. ثم بين جل وعلا أن من العدل ما لا يستطاع ولن تستطيعوا أن تعدلوا، وهو ميل القلب والشهوة ونحو ذلك من الأمور التي ليست في قدرة الإنسان، هذا غير مؤاخذ به والحمد لله، لكن لا يتعمد المضارة والمضايقة ويميل فيما يستطيع وفيما لا يستطيع فتذروها كالمعلقة. وعلى المرء أن يراقب الله جل وعلا وهو الحاكم على نفسه والله جل وعلا فوقه ومطلع عليه، ما يقول هذا ما أستطيعه وهو يستطيع، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ثم الحال الثالثة إذا تعذرت الحياة الزوجية والاستمرار فيها، فالله جل وعلا وعد كل واحد من الزوجين بأن يغنيه عن الآخر ويعوضه خيرا، فقال تعالى وإن يتفرقا، تعذر الصلح وتعذر الاستمرار، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كل واحد يغنيه جل وعلا. الزوج يعوضه الله جل وعلا بزوجة صالحة تغنيه وتكفيه، والزوجة يغنيها الله جل وعلا بزوج صالح يرعى شؤونها ويقوم عليها. وكان الله واسعا حكيما، واسع العطاء، قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يعجزه شيء ولا يريد شيئا لا يحصل. وكان الله واسعا، إذا وعد بالخلف والعطاء فإنه يعطي ما وعد به سبحانه، واسعا حكيما مع السعة والقدرة الحكمة، لأن في صفات المخلوقين من يكون واسع عنده قدرة على العطاء والأخذ وكذا، لكن ما هناك حكمة، تصرفاته حوجاء وسيئة، ولا أحد يستطيع أن يقف بوجهه. لكن الله جل وعلا مع سعة وكثرة وخزارة ما عنده حكيم، يضع الأشياء مواضعها. هذا أراد الإصلاح مع زوجته لكنها أبت، هي وعندها قسوة وشدة وقد ترفعت عليه، فالله جل وعلا مطلع، يعوضه الذي يناسبه، يعطيه ما يرضيه. هذه الزوجة حريصة على البقاء مع زوجها والتنازل عن كثير من حقوقها، لكن الزوج متعنت متشدد، ما يقبل الصلح ويريد الفراق، ولا يرضاها تكون في البيت ولا قريبة منه. وعدها الله جل وعلا بأنه يرضيها ويعطيها، ووعد الله حق، وقد ينجز ما وعد في الدنيا مع ما يدخر لعبده في الآخرة، وقد يكون العطاء للمؤمن في الآخرة لأنه أعظم وأفضل. والله جل وعلا إذا وعد يفي بوعده ولا يخلف الوعد سبحانه وتعالى، ولكنه قد يعجل في الدنيا ويعطي في الآخرة، وقد يؤجله في الدنيا ويعطي عبده في الآخرة ما هو خير له. فعلى العبد من رجل أو امرأة أن يراقب الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر، يراقب الله وكأنه يتعامل مع ربه ما يتعامل مع المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يظلم الضعيفين أنا خصمه يوم القيامة. والضعيفان هما المرأة واليتيم. فالحذر، الحذر من الظلم، فالظلم مرتعه وخيم، وعقوبته قد تعجل في الدنيا مع ما يدخر في الدار الآخرة، قد تعجل في الدنيا بالأمراض أو بالتعاسة والشقاوة أو بتسلط الغير عليه ونحو ذلك، وقد تؤجل العقوبة في الدار الآخرة والعياذ بالله، وعقوبة الآخرة أشد. والمؤمن إذا راقب ربه جل وعلا في كل ما يأتي ويذر سعد في الدنيا والآخرة. أكره. يقول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء في جميع الوجوه، فإنه من وقع القسم الصوري ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. جاء صلى الله عليه وسلم أنه يقسم ويعدل حتى في الجلوس بجواره من أمهات المؤمنين، كان يجتمع بهن صلى الله عليه وسلم، ومن كان يومها تأتي وتجلس بجواره عليه الصلاة والسلام. فصادف أن جاءت عائشة رضي الله عنها وجلست بجواره في غير يومها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عائشة؟ ليس هذا يومك، ليس هذا مكانك. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فتبسم صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد وجد على صفية رضي الله عنها، فقالت صفية رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها: إذا أرضيت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك يومي وليلتي. يعني هذه الحاضرة فقط، ما هي متكررة، مرة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: قد رضيت. ورضي وحصلت عائشة زيادة يوما وليلة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف من عائشة أنها ما جلست في هذا المكان إلا لسبب، لكنه أنكر عليها عليه الصلاة والسلام. لبست أو وضعت على رأسها أو عليها خمارا ورشته بالطيب وجعلت وجلست بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاها صلى الله عليه وسلم. ولما عرف السبب أنه حصل اتفاق بينها وبين صفية، رضي عليه الصلاة والسلام عن صفية وأقر عائشة على هذا. ولذا قال العلماء: إذا تنازلت إحدى الزوجات لضرتها عن يومها وليلتها باستمرار أو بعض الأيام أو في ليلة من الليالي، لا بأس بهذا حتى وإن كان مقابل شيء، خدمة. أما المال فلا، قالوا: لا يجوز أن تتنازل عن يومها وليلتها مقابل 100 ريال أو 1000 ريال أو نحو ذلك، لا يجوز هذا، لأن هذا لا يصح فيه البيع، وإنما على سبيل الصلح أن تخدمها في حاجة ما تتعلق بزوجها أو بغيرها مثلا، وتعطيها شيئا من حقها، فلا بأس بذلك لفعل صفية رضي الله عنها مع عائشة رضي الله عنها. نعم. وقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتذروها كالمعلقة فتبقى هذه الأخرى معلقة. قال ابن عباس وآخرون: معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. يعني مال فيما يستطيعه، جار أو ظلم إحداهما أو هجر إحداهما بدون مبرر شرعي، وأما الهجر بمبرر شرعي فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا هجر بعض نسائه فترة، وكان يعاتب من تخطئ منهن، وكان عليه الصلاة والسلام هجر زينب بنت جحش رضي الله عنها التي زوجه الله إياها من فوق 7 سماوات، هجرها شهر من الحجة والمحرم وجزء من صفر. لما؟ لأنها قالت لصفية بنت حيي رضي الله عنها: يا يهودية، فما يريد من أمهات المؤمنين ولا من نساء المؤمنين أن تكون سيئة اللسان أو بذيئة أو تتكلم. هي أصلها صحيح يهودية، لكنها الآن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها. ولما قالت له صفية: يا رسول الله، إنهن يعيرنني يقولن يا يهودية، فقال: قولي لهن: أبي هارون وعمي موسى، من يأتي بمثلهما؟ جدها نبي وعمها نبي رسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الوحيدة من أمهات المؤمنين من بني إسرائيل. نعم. وقوله تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان. وبنو إسرائيل ما يعيرون ولا يسبون إذا آمنوا بالله ورسله، وإنما يعيرون ويسبون لكفرهم، وحتى عم النبي صلى الله عليه وسلم لكفره ماذا قال الله جل وعلا فيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب. فالنسب عند الله جل وعلا بالإيمان، والقرب منه بالإيمان. بنو إسرائيل فيهم خيار ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، من الذين يؤتون أجرهم مرتين إذا آمن بالله ورسوله. نعم. وقوله تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. ثم قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذه هي الحالة الثالثة، وهي حالة الفراق. وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه الله من هو خير له منها ويعوضها عنه بما هو خير لها منه. وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.